الفرق الثاني أن المنظومة الرأسمالية الآن دخلت بقرنها بشكل قوي داخل هذه الألعاب، فصارت في كثير من الأحيان يقال لك لا تستطيع أن تكمل حتى تدفع كذا، لن تستطيع أن تتجاوز المرحلة الفلانية حتى تدفع كذا، دائما الدفع حاضر، والدفع يعني يكون مبالغ رمزية حتى يغريك، ولكن من يدفع أكثر يتمكن من تجاوز مراحل أكثر، والمبالغ الكبيرة التي يريدونها منك يقسمونها لك على هيئة أقساط ودفعات، هذه الدفعات أمرها يسير مرحليا ويكسبون الكثير من المال من هؤلاء اللاعبين، والذين كثير منهم يكونون من صغار السن. وتخيل هذه الملايين المملينة التي تنفق على اللهو في الوقت الذي يعني نحتاج نحن كأمة ككل، مع الأسف يعني نحتاج إلى الكثير من الدعم، سواء في السياقات الدعوية أو في سياقات العلاج أو في الفقر أو إلى آخره. أيضا الله يبارك فيك ويحفظك، الفرق الثالث أن الأثر الذهني صار أقوى، لأنه التصوير والجرافيك والأمور صارت أقوى، الصور صارت قوية جدا. مثلا في أيامنا كان الأمر بسبب الصورة الرديئة نوعا ما، إذا ما قلت بالصورة الحالية، كان الأمر يعني تأثيره الذهني ضعيف، أما اليوم فكأنك أمام شخوص حقيقيين. حدثني أحد الإخوة أن في لعبة في بعض الألعاب أنك يعني هي تصنف أنها لعبة أطفال، فيعني أنت تذهب تريد أن تنقذ مخطوفة، فيظهرون لك صورة هذه المخطوفة، وإذا بهم يظهرون لك ماذا يفعل المجرمون بهذه المخطوفة، وأفعال فاحشة جدا مؤذية للنفس. يعني نحن وفي سننا هذا لما حكى لي الأمر مجرد حكاية نفوسنا تأذت غاية، فما بالك بطفل يرى مثل هذا الأمر. أيضا هناك من الأمور الموجودة حتى في جيلنا أنه تجد في ألعاب القتال توجد امرأة مقاتلة في القتال الحر أو قتال الشوارع أو المصارعة أو الملاكمة أو غيرها، تجد امرأة يحضرونها لك أنها مقاتلة، وبطبيعة الحال حتى دائما يلبسونها لباسا فيه نوع من التهييج الجنسي. ثم تجد الله يبارك فيك أنه أنت حين تلعب معها أنت مطالب أن تتعامل معها بنفس درجة العنف التي تتعامل بها مع الرجال، ويكون الضرب شديدا جدا. هذا مع مرور الوقت جعل عملية العنف ضد النساء أمرا مقبولا في الذهن، فيما يسمونه العقل الباطن، لأنه أنت قديما الناس دائما يضعون في عقولهم أن العنف تجاه الرجال لا يكون كالعنف تجاه النساء، الجهد المبذول لا يكون واحدا، حتى لو كان إنسان يريد أن يمارس العنف ضد النساء. ثم عنف مع لبس متعري ويثير الشهوات، هذا أمر بعد ذلك نمى المازوخية ونمى مسألة أنواع الجنس المقرفة التي يكون فيها درجة من درجات أذية الطرف الآخر أثناء عملية الاتصال الجسدي. على العموم حتى قضايا القتل وكذا، وأنك تمشي في الشارع فتقتل إنسانا في حرب ولا يسأل عنه حتى لو كان إنسانا مدنيا أو إلى آخره، يعني أو إنسان غير مقاتل، يعني كثير من المعطيات، وأنت ترى أن مثل هذه الأمور موجودة في المجتمع الغربي. اللهم المستعان. حتى مثلا في السيارات ويعني مثل التفحيط في السيارات أو غير ذلك. الفارق الرابع أنه اليوم صارت هذه وسيلة اتصال بين كثير من صغار السن والمراهقين، ويتبادلون الفيديوهات وغير ذلك، يعني مثل لعبة الحوت الأزرق كانت لعبة ممنوعة التي مات الكثير من الأطفال بسببها، صاروا يتبادلون هذه الروابط داخل يعني في سياق لعبهم بالألعاب العامة، رفعوها ضغطوها في ملف ثم صار واحيانا يكون هناك تبادل مواد اباحيه او تبادل مواد، وعلى اساس اني جالس انا العب، وفي النهايه انا جالس العب ولكني في واقع امري انا جالس العب واتصل باناس اخرين.